حبيبي الحسين، وما الحب غير أن أكتوي بعشق الحسين، أميري حسين، وأحلى من الشهد مقتلي فداء الحسين، حبيبي الحسين، وما الحب غير أن أكتوي بعشق الحسين، أميري حسين، وأحلى من الشهد مقتلي فداء الحسين، حياتي حسين، وما العمر لي سوى لحظتي بباب الحسين، حبيبي الحسين، وما الحب غير أن أكتوي بعشق الحسين، أميري حسين، وأحلى من الشهد مقتلي فداء الحسين، دخيلك مولاي، حياتي حسين، وما العمر لي سوى لحظتي بباب الحسين، حسين يا مولاي، حسين يا مولاي، غير ما قلته لأرث الحسين، طبيب الحسين، وما اليتم لي سوى في وداع مثوى الحسين، أسير الحسين، وحريتي إذا ما دعيت عبد الحسين، حسين يا مولاي، حسين يا مولاي، حسين يا مولاي، يا مولاي حسين.